وبيقول حسب مواصفات الشاب اللي هو بيتكلم عنه إن عينيه كانت أوسع من عينينا بشوية. ولما وقف جوزي علشان يشوفه عايز إيه، قال له بالبلدي كده يعني بالعمية بتاعتنا، أنت أخدت حاجة مني مش من حقك إنك تاخدها. طبعا جوزي ما كانش يعرف ولا أنا عرفته اللي حصل زمان. قلت له واحد مجنون ولا حاجة وقفك في الشارع. ومن وقتها جوزي اتغير وتحول، وبدأت الخلافات بيننا تكتر، وبدأت أنا كمان أكرهه. وعلشان العند والكراهية اللي بقت جوايا، أنا بطلت أروح للشيخ وبطلت أعمل أي حاجة من اللي طلبها مني. فضلنا في مشاكل طويلة وخناقات لحد ما اتطلقنا. أنا عارفة أن كان معمول حاجة، وأنا عارفة أن أنا اتسببت بغبائي وبعدم اهتمامي أن السحر ده أو العمل ده رجع تاني، وكان ممكن الموضوع ده يتعالج، لكن أنا عانيت. حتى وأنا ببعت لك الرسالة دي أنا مقتنعة تماما أن أنا مش عاوز أتجوز تاني. خلاص، أنا حياتي بقت عبارة عن شغلي وخلاص. دول قصتين عن الجن العاشق، مش قصص الحقيقة نقدر نقول عليها تجارب علشان يعني نكون يعني محقين في الكلام. ودايما تجارب الجن العاشق بتكون بالشكل ده. نروح لعادل اللي بيقول أنا طالب في الكلية، وبسبب ظروف الحياة بشتغل في الأجازة في صيدلية، وأحيانا بوصل طلبات الأدوية للبيوت. الشغل عادي جدا، لكن أيام الأعياد والجمعة بيكون الشغل أكتر. وبخلاف ناس كتير، أنا أيام العيد ما باخدش أجازة، بفضل شغال لأن ممكن أخد فلوس زيادة. التجربة اللي حصلت لي دي كانت تاني يوم عيد الفطر، وكان الوقت بالليل. جالنا اتصال من شخص بيطلب روشتة الدواء، الصيدلي جهز الروشتة وأنا أخدتها علشان أوصلها. كان المكان قريب، حوالي ربع ساعة بالموتوسيكل حسب العنوان. أنا وصلت الشقة، هي موجودة في عمارة قديمة. شلت الدواء وخبطت على الباب، فتح لي راجل كبير في السن، لكن شكله كان مبهدل كده، شعره منكوش كده ودقنه طويلة شوية. شاور لي على ترابيزة السفرة وقال لي حط الدواء يا ابني هناك على ما أجيب لك الفلوس. بصراحة أول ما دخلت البيت كانت ريحته وحشة قوي، لكن عادي، أنا مش رايح الضايف، أنا هحط الدواء واخد الفلوس وامشي. بالفعل حطيت الدواء على الترابيزة ووقفت. شفت على الترابيزة ورقة مكتوب فيها حروف منطورة كده، وكلام عامل زي الكلام السحر والأعمال، لأن أنا دايما بحب أقرأ في النت والكتب والروايات الحاجات دي. فضولي كان بيقول لي ان انا احاول تفهم اي حاجه. ما ميزتش حاجه، كل اللي لفت نظري ثلاث حروف، اكتر الحروف كانت متكرره، سين صاد ميم. على كنبه في الصاله اللي كنت واقف فيها كان في قطه نايمه. القطه دي كانت بعين واحده، العين الثانيه والعياذ بالله متشاله. الراجل جاي من جوه، وبصراحة اداني إكرامية كويسة وخرجت من عنده وأنا بفكر وبقول يا ترى الراجل ده بيعمل إيه. بالمناسبة الأدوية اللي كان طريبها كانت كلها مواد مهدئة ومخدرة، من الحاجات اللي ممكن تتصرف عادي من غير يعني تصريح أو من غير إمضاءات من الأطباء. خلصت الشغل يومها وروحت، نمت. صحيت من النوم على صوت بيه مسوداني بالثلاث حروف سين صاد ميم. اتقلبت يمين وشمال عشان اشيل الصوت من وداني، زي ما الواحد بيبقى عايز يركز في نومه اكتر، لكني شفت راجل. راجل واقف عند باب الاوضه، قافل باب الاوضه وواقف جوه. وشه فكرني بالقطة اللي كانت موجودة على الكنبة، لأنه بعين واحدة كان واقف ومربع إيديه. الحقيقة ما عملش حاجة،